هذا جزاء الله خير ينبهني. يقول الآية: ثم ادعوهن يأتينك سيعلم واعلم أن الله عزيز حكيم. أنا قال أني قلت على كل شيء قليل، وهذا خطأ، جزاك الله خير. واعلم أن الله على كل شيء على، واعلم أن الله، ادعوهن يأتينك سعين واعلم أن الله عزيز حكيم. والقرآن متشابه، وبالأخص إذا كان الإنسان يتكلم، جزاك الله خير. لا هذا خطأ مني، غفر الله لي ولكم. نعم. الله يحييك يا مرحبا بك. الله يحييك يا مرحبا. هذا يسأل عن امرأة عياذا بالله زوجها يريدها وهو سكران وفيه رائحة الخمر، هل تمتنع منه؟ إذا كان فيه رائحة يذيها أو تخاف أن يقتلها لأنه سكران تمتنع منه. إذا كانت لا تخاف منه ضررا فتعطيه حقه فيها وذنبه عليه، وأنت تذهبين للقاضي إن أردت، إن لا تريديه، وتقول له إما أن يستقيم أو يطلقني، وتعطيه حقه وهو غصبا عنه أن يطلقك. كما أن الرجل إذا لم يرغب في المرأة يجوز لها أن يطلقها، كذلك المرأة إذا لم ترغب في الرجل وكانت تقية يجوز لها أن تطلقه. لكن طلاق المرأة يسمى الفسخ، تذهب للقاضي وتقول له أنا امرأة يعني مسلمة، ويأتي الشهود على أنها دينة، ولكني هذا زوجي هذا لا أريد وأخاف أن نعصي الله فيه، فيرد لها مهر وبعدين يطلقها. كما قالت الصحابية: إني لا أنقم في فلان خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أريده. قال: تردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ولذلك هذا الإسلام دين السماحة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولذلك الدرجة للرجل على المرأة إذا اختلفا تسقط، له أن يؤدبها، وله أن يعظها، وله أن يهجرها، إذا لم ينفع خلاص تتساوى الرؤوس، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، خلاص القضية ما هي طبيعية، فتبدأ القوامة تضعف. والأب إذا كان عاضل تسقط قوامته، أقرب شيء وأقوى شيء قوامة الأب، فإذا عضل ولا كرامة، لا قوامة له، ولا تعضلهن. فإن عضلها يأتي الأبعد، فإن لم يأتي يأتي السلطان ويوكل من يقوم لها بشأنها. لذلك هذا الإسلام عجيب، الواحد يعطيه صلاحية، لكن هذه الصلاحية يستعملها في الشرع، لا يستعملها في الحرام، ولا يستعملها في الطغيان على الآخرين. هذا دين الإسلام، دين رائع، ولذلك لا بد أن نقرأه ونفهمه ونعلمه للعالم وننقذ البشرية بهذا الدين. العالم محتاج لهذا الإسلام، لأنه يبث العدالة والرفعة والكرامة والسعادة والتآلف والتحابب والغناء وكل خير. نعم. يقول الشيخ أن في ناس ينكرون عذاب القبر، في ناس ينكروا وجود الله، ومن يكفر ومن يضلل الله فلا هادي له. الله قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا ما هو في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنتم أعلموا أم الله؟ هذا الإنسان جاهل، وجاهل أنه جاهل. نعم. فلما جهل أنه جهل أصبح يتكلم. ما استطعت. إيش؟ الخبيثات للخبيثين. أيوة، يسأل عنها. لا، يسأل عن الزوجة الطيبة، غالبا يكون زوجها طيب، والزوج الطيب غالبا يكون زوجه طيب، والزوجة الخبيثة غالبا يكون زوجها خبيث، والزوجة الخبيثة غالبا يكون زوجها خبيث، لكن يكون زوج طيب وزوجته خبيثة، وتكون الزوجة طيبة والزوج خبيث. فرعون خبيث، وآسيا بنت مزاحم طيبة، ونوح ولوط هم طيبين وزوجاتهم ايش؟ خبيث، ايوه كافرات. نعم، فلذلك ما هو لازم، لكن غالبا ان الطيور على اشكالها تقع. كل قرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه. نعم، والطيبون للطيبات. نعم، هذا غالب، لكن ما هي كلية، أغلبية. نعم، ولذلك نرجو الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق.